أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على الرأي الثالث. كنا ولا زلنا نتحدث عن النقطة السادسة من قاعدة لا براف. النقطة السادسة نتحدث فيها عن المقصود من لا براف ولا براف. قلنا توجد أربعة آراء. ناقشنا الرأي الأول لشيخ الشريعة، والرأي الثاني للفاضل التوني. اليوم إن شاء الله نستدل على الرأي الرابع للمشهور والشيخ الأنصاري والمير الزنائيني والسيد الخوئي، ونناقش رأي المشهور بثلاث مناقشات، إذ أن الأدلة التي سنقيمها ثلاثة، وبالتالي هذه الأدلة الثلاثة التي تقام لا تسلم من المناقشة. النتيجة لا يمكن التعويل على الرأي الثالث بناء على هذه الأدلة الثلاثة، لكن الشيخ الإيرواني حسبه الله فيما بعد سينتصر للرأي الثالث، لكن ببيان آخر، ببيان رابع غير هذه البيانات الثلاثة. هذه خلاصة أما ما هي الأدلة التي يمكن أن تقام على الرأي الثالث؟ يمكن تصوير الرأي الثالث بأحد أشكال ثلاثة. أولا، ما هو الرأي الثالث؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، وبالتالي أي حكم من أحكام الإسلام إذا لزم منه الضرر فهو منفي. الوضوء إذا يلزم منه الضرار فهو ليس بواجب، الغسل إذا يلزم منه الضرر فهو ليس بواجب، الصوم إذا لزم منه الضرر فهو ليس بواجب. فقاعدة لا ضرر إذن بناء على الرأي الثالث تكون أعم موردا وأكثر فائدة، لأنها تشمل جميع الأبواب الفقهية، وتكون بمثابة الحكم الثانوي لكل حكم من الأحكام الأولية. واضح. ما هي هذه الأدلة التي يمكن أن تقام؟ الدليل الأول أو الشكل الأول لتقريب الرأي الثالث، أن نقدر لا ضرر في الإسلام يعني لا حكم ضرريا، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني لا حكم ضرري في الإسلام، لا حكم ينشأ منه الضرر في الإسلام. واضح، واضح إن شاء الله هذا الرأي. وفيه أن الأصل عدم التقدير، والتقدير بما أنه خلاف الأصل فهو يفتقر إلى دليل. واضح ولا؟ والدليل مفقود. لا يوجد دليل. واضح. هذه المناقشة الأولى للرأي الأول. المناقشة الثانية، أنت ماذا قلت؟ لا حكم ضرري في الإسلام، حكم موصوف وضرري صفة. يا أخي نحن لا ندعي أن الحكم موصوف بالضرار، إذ ظاهر الوصف المغايرة بين الصفة والموصوف. زيد جميل، واضح ولا؟ زيد نبيه، زيد شيء والنباهة والجمال شيء آخر. نحن لا ندعي أن الحكم شيء ثبت له الضرار، نحن ندعي أن الحكم هو نفس الضرار لأنه شيء ثبت له الضرار. نفس الحكم هو الإضرار. الشارع حينما أوجب الوضوء في هذه الحالة هذا إضرار، واضح. وفرق بين أن نقول أن نفس الحكم ضرر وأن نفس الحكم ضرري، وبين أن نقول أن الحكم ثبت له الضرار، أن الحكم موصوف بالضرار، واضح. إذن الرأي الأول والدليل الأول يقول نقدر، نقول هكذا، لا ضرر في الإسلام يعني لا حكم ضرري في الإسلام، لا حكم ينشأ منه الضرر في الإسلام. والجواب، أولا الأصل عدم التقدير، لكي نخرج من هذا الأصل لابد من وجود دليل وقرين على التقدير، ولا توجد قرينة تدل على تقدير لفظة لا حكم، واضح. والمناقشة الثانية، نحن لا ندعي أن الحكم موصوف بالضرر، وإنما ندعي أن نفس الحكم ضرري، واضح. إذن التقريب الأول غير التقريب. التقريب الثاني، التقريب الثاني يا إخوة، نحن لا نحتاج إلى تقدير أصلا حتى تشكل علينا بأنه الأصل عدم التقدير. نحن نقول نفس لا ضرر في الإسلام يعني لا حكم في الإسلام، فنفس لفظة الضرر تعبر عن الحكم، واضح. فالمراد بلفظة الضرر هو الحكم. بعد هنا لا نقدر، واضح. لاحظوا، لا ضرر في الإسلام تحذف لفظة ضرر وتجعل حكم، لا حكم في الإسلام يعني في مثل هذا المورد. فالمراد بالضرار هو الحكم، لكن التفتوا، هنا لا توجد مجازية. بناء على الرأي الأول، بناء على الرأي الأول لا حكم ضرري في الإسلام، يوجد مجاز؟ لا يوجد مجاز، ولا توجد عناية. العناية موجودة فين؟ في حذف لفظة الحكم، كما هو الحال في الآية المباركة واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، واضح. فحذف المضاف أهل وجعل المضاف إليه أهل القرية، جعل المضاف إليه القرية محل المضاف. إذن الرأي الأول لا حكم ضرري في الإسلام أصلا لا توجد فيه مجازية من ناحية تقدير لفظ الحكم، وإنما المجازية في حذف لفظ الحكم، العناية في حذف لفظ الحكم. إذ أن الأصل هو الذكر للحذف، واضح. بناء على الرأي الثاني يوجد مجاز عرفان، عرفان لا تطلق لفظة الضرر على الحق، واضح ولا؟ بالتالي لكي يصح المجاز لا بد من مصحح حينما تستعمل لفظة الأسد في الشجاعة وفي الرجل الشجاع، لا بد من مصحح الاستعمال، وهو نقطة اشتراك بين الرجل الشجاع وبين الأسد وهو الشجاع. حينما تستعمل لفظة البحر في العالم لا بد أن تكون هناك لقطة اشتراك بين البحر وبين بين السائل الغزير الذي هو البحر وبين العالم وهو الغزارة، كما أن البحر غزير الماء كذلك العالم غزير الماء. هنا أنت تدعي أن لفظة لا ضرر مستخدمة في الحكم، ما هو وجه المناسبة بين الضرر وبين الحكم؟ فما هو المصحح للاستعمال؟ المصحح للاستعمال أن الحكم يلزم منه الضرر، بما أن الحكم يلزم منه الضرر، إذن هذا الحكم نطلق عليه لفظ الضرر. لكن لاحظوا الاستعمال هنا حقيقي ام مجازي؟ الاستعمال مجازي، والمصحح للمجازيه ان الحكم يلزم منه الضرر، واضح ان شاء الله. هذا هو التقريب الثاني. قبل ان نجيب على التقريب الثاني نذكر التقريب الثالث، لان الجواب على التقريب الثاني والثالث واحد، واضح. التقريب الثالث نفس التقريب الثاني مع فارق. في التقريب الثاني ماذا قلنا؟ نحن استخدمنا واستعملنا لفظة الضرر في الحكم لكن الاستعمال مجازي. في التقريب الثالث نقول نحن استعملنا لفظة الضرر في الحكم لكن الاستعمال حقيقي وليس بمجازي، واضح. بما اننا ندعي ان استعمال لفظة الضرر في الحكم حقيقي وليس بمجازي، لا بد من توضيح هذا الامر. كما اننا حينما ادعينا ان استعمال لفظة الضرر في الحكم استعمال مجازي اتينا بقرينة واتينا بالمصحح للمجازية، كذلك استعمال لفظة الضرر في الاستعمال في الاستعمال الحقيقي والمعنى الحقيقي للحكم يحتاج الى توضيح. توضيحه هو هذا، يذكرون في محله ان هناك سبب توليدي ومسبب توليدي. وقبل بيان السبب التوليدي والمسبب التوليدي نقدم بمقدمة واضحة لديكم، وهي أن العلة على نحوين، علة تامة وعلة ناقصة. أما العلة التامة فهي العلة التي تتوفر فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول توفر المقتضي، الأمر الثاني تحقق الشرط، الأمر الثالث انعدام المانع. مثلا نقول النار علة تامة للإحراق، متى تكون النار علة تامة للإحراق ومتى يتحقق الإحراق؟ النار تحرق للورقة مثلا لتحقق ثلاثة أمور. الأمر الأول توفر المقتضي، يعني النار يكون فيها قابلية للإحراق، تقتضي الإحراق، تتطلب الإحراق، تستدعي الإحراق. إذا كانت النار لا تتطلب الإحراق كسحق فاقد الشيء لا يضيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني توفر الشرط، وهو دنو وقرب النار من الورقة. أما إذا كانت النار بعيدة عن الورقة كيف تحرق النار الورقة؟ فالنار وإن كان فيها قابلية لإحراق الورقة لكن الشرط لم يتحقق، دنو النار من الورقة. أو توفر الأكسجين، من دون توفر الأكسجين لا يمكن أن تستمر النار، واضح ولا لا؟ يمكن أن تحرق النار الورقة. هذا توفر الشرط. الشرط الثالث انعدام المعنى. الأمر الثالث انعدام المعنى. فلو أن النار دنت من الورقة والنار أيضا فيها قابلية للإحرام لكن الورقة كانت مبتلة ومبلولة فيها ماء رطبة، هل يمكن أن تفرق النار الورقة؟ لا يمكن، مع أن الأمر الأول متحقق وهو قابلية الإحراق في النار، والأمر الثاني متحقق وهو تحقق الشرط دنو النار من الورقة، لكن الأمر الثالث غير متحقق، إذ أنه كما أن المقتضي موجود كذلك المانع موجود وهو الرطوبة. ولكي يكون المقتضي فعلي لا بد أن يكون المقتضي موجود والمانع مفقود، واضح ولا؟ إذا تحقق المقتضي وفقد المانع أصبح المقتضي فعليا. فعلية المقتضي متى تتحقق؟ إذا تحققت الشروط وانعدمت الموانع. هذا ما يقال له العلة التامة. إذا ما هي العلة التامة؟ هي العلة التي فيها القابلية وتوفرت شروطها وامتنعت موانعها، فالمقتضي فعلي فيها. هذا العلة التامة. ما هي العلة الناقصة؟ هي التي يختفي أحد الأمور الثلاثة، مثلا مانع غير مانع موجود، الرطوبة مبتلة، فنقول النار علة ناقصة للإحراق، أو لا المانع مفقود يا أخي، الرطوبة غير موجودة، الشرط ما موجود، لم ندن النار من الورقة، فهذه النار يقال لها علة ناقصة لفقد الشرط عدم الدنو أو وجود المانع تحقق الرطوبة، واضح؟ إذن إلى هنا بينا المقدمة، وهي أما العلة إما تامة وإما ناقصة، والعلة التامة ما توفرت فيها الأمور الثلاثة، والعلة الناقصة ما فقد فيها أحد الأمور الثلاثة. إذا تم هذا طبعا تفصيله يرجع فيه إلى علم الفلسفة والمنطق. إذا تمت هذه المقدمة نقول في العلة التامة إذا تحقق السبب تحقق المسبب، إذا وجدت العلة وجد المعلول، لأن العلة تامة، الشروط متوفرة، القابلية موجودة والموانع مفقودة، واضح؟ فإذا يقال هذا سبب توليدي وذاك مسبب توليدي. يعني يا اخي النار سبب توليده، يولد الاحتراق، النار تولد الاحتراق، والاحتراق مسبب توليدي. وهكذا اطلاق الرصاص سبب توليدي، والموت مسبب توليدي. واضح او لا؟ الجرافة حينما تجرف البيت سبب توليدي، وهدم البيت مسبب توليدي. والعرف في كثير من استعمالاته يستخدم المسبب التوليدي مكان السبب التوليدي. تقول فلان احرق الورقة، هو لم يحرق الورقة، هو ادنى النار من الورقة، فاستخدم المسبب التوليدي وهو الاحتراق مكان السبب التوليدي وهو تقريب النار من الورقة. تقول قتل زيد عمرا، هو في الواقع زيد لم يقتل عمرو، عمرو وموت عمرو وقتله مسبب توليدي. زيد قام بالسبب التوليدي وهو اطلاق النار على عمرو. واضح؟ بالتالي لا ضرر في الاسلام، الضرر سبب الحكم، الحكم سبب توليدي يولد الضرر، والضرر مسبب توليدي. لكن الرواية لم تتطرق إلى السبب، لم تقل لا حكم الذي هو السبب التوليدي، وإنما استخدمت مكان السبب التوليدي وهو الحكم، استخدمت المسبب التوليدي وهو الضرر. لاحظ هذا الوجه اللطيف للمحقق النائيني، يقولون هكذا: إن المحقق النائيني يفرق عن المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي، أن المحقق النائيني ينطلق من وجدانياته ويصوغها في قوالب عقلية، قوالب علمية، بينما المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي ينطلقان من عقلهما ويصوغونها ويصوغون نتائج العقل في قوالب علمية، بينما النائني لا يلحظ العقل والمباحث الفلسفية فقط، ولا ينطلق من المباحث العقلية والفلسفية، وإنما ينطلق من الوجدانيات العرفية، ولذلك في الغالب أقرب إلى العرف. واضح؟ إذن يا أخي هنا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ أنت إذا تستعمل الإحراق مكان النار، القاتل مكان اطلاق الرصاص، الضرر مكان الحكم، هذا استعمال حقيقي او مجازي؟ استعمال حقيقي، العرف يرى ذلك، العرف يرى انه استعمال حقيقي. الخلاصة، الخلاصة، قلنا لكم ان الرأي الاول والثاني في النتيجة واحدة، يقول استعمل لفظ الضرر مكان الحكم، فليس المراد الضرر وإنما المراد الحكم. لكن الرأي الثاني يقول استعمل لفظ الضرر مكان الحكم استعمالا مجازيا، والوجه في المجازية لزوم الضرر من الحكم. نشوء الضرر من الحكم. وأما الوجه في الحقيقة، وهذا الرأي الثالث الذي يرى أن استعمال الضرر بدل الحكم، وهذا الاستعمال الحقيقي الوجه أن الضرر مسبب توليدي والحكم سبب توليدي، والعرف في الغالب وفي أكثر استعمالاته يستخدم المسبب التوليدي مكان السبب التوليدي. واضح. والجواب، أولا نجيب عن المجازية، ومن باب أولى ننفي الحقيقة. أولا هذا بالنسبة إلى الاستعمال المجازي، العرف لا يرى وجها لاستعمال الضرر بدل الحكم، والشارع سيد العرف ويخاطب العرف، وبحسب ذوقنا العرفي لا نرى العرف يستخدم الضرر ويريد الحكم حتى بنحو المجاز، فالذوق العرفي يرى مثل هذا الاستخدام، تستخدم الضرر مكان الحكم، وكان هذا غريب اصلا، انت اول ما يطرق سمعك النتيجة قبل ان نستدل عليها تستغرب كيف يكون المراد من الضرر العرف. فاذا العرف لا يستخدم لفظة الضرر مكان الحكم. ولو سلمنا، قد تقول انت تستظهر وانا لا استظهر، والاستظهار حجة عليك لا حجة عليك، تنزلنا وسلمنا ان العرف يستخدم الضرر بدل الحق، نقول الذي يصح استعماله هو الضرر او الضرار، الذي يصح استعماله هو الضرار لا الضرار. لماذا؟ لأن الضرار هو نفس النقص، من دون نسبة النقص إلى أي فاعل، بخلاف الضرار فهو عبارة عن النقص والضرر المنسوب إلى فاعل معين. فالأنسب في استخدام الضرر مكان الحكم هو لفظ الضرر او لفظ الضرار، هو لفظ الضرار. واما لفظ الضرر فلا ينسجم ان يستخدم مكان الحكم. واضح المناقشة. هذا في المناقشة الاولى بنحو المجاز من باب اولى في ماذا؟ هذا في مناقشة الرأي الثاني من باب أولى في مناقشة الرأي الثالث الذي يدعي الاستعمال الحقيقي. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي أهم من الاستعمال الحقيقي، دائرة المجاز أوسع من دائرة الحقيقة، دائرة المجاز يكفي فيها وجود ماذا؟ وجود مناسبة تصحح المجاز، بخلاف الاستعمال الحقيقي الذي هو موقوف على الوضع اللغوي وعلى الاستعمالات المتلقات من العرب. واضح. فنحن اذا نفينا استعمال الضرر في الحكم من باب المجاز الذي هو اوسع دائرتان، ويكفي وجود مناسبتنا تصحح ماذا؟ تصحح الاستعمال المجازي من باب أولى، ننسى استعمال الضرر في الحكم استعمالا حقيقيا، لأن الاستعمال الحقيقي أضيق دائرة وهو موقوف على تتبع استعمالات أهل اللغة. إذن الوجه في نفي استعمال الضرر في الحكم سواء حقيقة او مجازا واحد، ما هو؟ اولا نحن بحسب ذوقنا العرفي لا نرى صحة استعمال الضرر في الحكم، وثانيا لو سلمنا وقلنا ان الذوق وان العرف يساعد على استعمال الضرر في الحكم، فنحن نقول المناسب هو استعمال الضرار في الحكم، لان الضرار هو النقص المنسوب الى فاعل معين، ولا نرى استعمال لفظ الضرر في الحكم، لان الضرر عبارة عن نفس الحكم بقطع النظر عن نسبة النقص الى فاعل معين. واضح. نقرأ هذا المقدار. الاستدلال على الرأي الثالث: ان تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين، واختاره الشيخ الاعظم الانصاري والميرزا النعيمي والسيد الخوري، وبناء على هذا التفسير يعني لا يوجد حكم ضرري في الاسلام، الحكم الضرري منفي في الاسلام، يلزم الاستفادة الكثيرة من الحديث، حيث يثبت ان كل حكم من الاحكام، يعني حيث يثبت حكم ثانوي وهو ان كل حكم من الاحكام الاولية منفي حالة الضرر بشكل ثانوي. وتصوير هذا الاحتمال الثالث يمكن ان يكون باحد اشكال ثلاثة: الف أن تقدر كلمة حكم أي لا حكم ضرريا أو لا حكم ينشأ منه الضرر، باء أن لا تقدر كلمة حكم بل تجعل كلمة الضرر بنفسها معبرة عن الحكم فعبر بكلمة ضرر وقصد من لفظة الضرر وكلمة الضرر الحكم. وعلى الاحتمال الأول تقدير كلمة لا حكم لا تلزم المجازية في كلمة لا ضرر، ضرر استخدمت استعمالا حقيقيا بل تكون مستعملة لفظ الضرر في معناه بنحو الحقيقة، وإنما العناية من حيث التقدير من قبيل واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية، حذفنا المضاف أهل وجعلنا مكانه المضاف إليه القرية، وإلا القرية جماعة كيف يسأل؟ الأهل اللي يسألون. بينما على الاحتمال الثاني أن نستعمل لفظ الضرر ونريد بها الحكم تلزم المجازية في استعمال كلمة الضرر حيث قصد بها كلمة الضرر غير معنى الضرر وهو النقص، وإنما قصد بها الحكم، والمصحح يعني للمجازية لاستعمال المجازي هو أن الحكم يستلزم الضرر. لماذا قال والمصحح؟ لأن كل استعمال مجازي لا بد له من مصحح، واضح رأي. والمصحح هو المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هي المناسبة هنا؟ أن الحكم يستلزم الضرر، هذه المناسبة. جيم التصوير الثالث، الشكل الثالث أن تكون كلمة ضرر مستعملة في نفس الحكم كما على الاحتمال الثاني، كلمة ضرر مستعملة في نفس الحكم مع فارق، ولكن يدعى هنا في الاستعمال الحقيقي في التقريب الثالث احتمال الثالث أن الاستعمال المذكور حقيقي، يعني الاستعمال المذكور استعمال لفظة الضرر في معنى الحكم حقيقي وليس بمجازي كما في الاحتمال الثاني، بدعوى أن المورد أي مورد لا ضرر في الإسلام من موارد السبب والمسبب التوليدي. السبب التوليدي هنا الحكم، المسبب التوليدي الضرر، واستعمال لفظ المسبب التوليدي وهو الضرر في السبب التوليدي وهو الحكم استعمال عرفي حقيقي وليس مجازيا. يقال فلان أحرق الورقة، أحرق مسبب توليدي، السبب التوليدي ماذا؟ ماذا؟ ألقى الورقة في النار، والحال أنه ألقى، هذا السبب التوليدي. أو فلان قتل فلانا، هذا مسبب التوليد، والحال أنه أطلق عليه الرصاص، هذا سبب توليدي. في ما يقابل السبب التوليدي ماذا؟ الفعل المباشر. الفعل المباشر المسبب التوليدي قهري. انت اذا القيت الورقة قاهرا تحترق، اطلقت النار قاهرا، القيت هذا الفرد الذي لا يتقن السباحة في ماء غزير قاهرا يغرق. إذن الفعل يتحقق قهرا بشكل قهري. في قبال الفعل القهري فعل المباشر الذي يخضع لاختيار المباشر، إلقاء الورقة في النار فعل مباشر، هذا باختياري، يمكن أن ألقيها ويمكن أن لا ألقيها. إلقاء الشخص في ماذا؟ في البحر وفي الماء، هذا فعل مباشر يخضع لاختيارك. في قبال الفعل غير المباشر إذا ألقيته يغرق قهرا. ولذلك تعجب الشاعر ماذا قال؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الإلقاء في الماء فعل مباشر، ابتلال الملقى بالماء هذا ماذا؟ مسبب توليد قهري. واضح. نقرأ الحاجية. المقصود من السبب والمسبب التوليدي العلة التامة ومعلولها، يعني ومعلول العلة التامة، وبينا لكم العلة التامة لها أركان ثلاثة. فإن العلة التامة متى ما تحققت سببت وولدت المعلول، فالعلة تسمى بالسبب التوليدي والمعلول يسمى بالمسبب التوليدي. ومثال ذلك النار والإحراق، فالنار سبب توليدي والإحراق مسبب توليدي. وفي مقابل هذا الاصطلاح السبب والمسبب التوليدي، والذي فيه شيء واحد وهو تحقق المعلول قهرا، تحقق المعلول قهرا. وفي مقابل هذا المصطلح الفعل المباشر، وهو هذا يذكرنا بالمبنى الأصولي الذي يقول ماذا؟ مثل شخص صعد فوق بناية وألقى روحه من فوق البناية يريد ينتحر، لما وصل النص نجف، قال ما بنتحر. واضح ولا؟ الآن ولحين ما مات عذله لا ما انتحر، نجف قال ما بنتحر، عذله لا، لكن بغير اختياره مات له. فاذا هذا ما يصدق عليه انتحر. واضح او لا؟ ما يصدق عليه انتحر. لماذا ما يصدق عليه انتحر؟ مو باختياره، الانتحار اذا كان باختياره. واضح او لا؟ شرب السم وتلذذ انه بموت بيرحل من هذه الدنيا. واضح او لا؟ لكن يقولون هكذا، يقولون عدم الاختيار بقاء لا ينافي الاختيار حدوثا. او لا؟ واضح او لا؟ عدم الاختيار بقاء، الان انه يبقي هذا الشيء انه يسقط من اعلى البيئة مو باختيار الابقاء، لكن الحدوث مختار له انه يلقي نفسه من شاهق، فهذا يصدق عليه من تحر مو ما يصدق عليه. الان هو شرب السام او علق حط الاحبال في البانكا، عرفت له لا يريد ينتحر، عقب ما شاف روحه بيختنق قال لا انا اشيل الاحبال. لا يا اخي، قضي القضاء. واضح ولا؟ او رمى روحه في البحر وما يعرف يسبع، يوم شاف روحه يا رجال تورطنا منه ينقذنا. واضح ولا؟ يقولون هكذا سوء الاختيار، سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. يا الان انت لما وقعت في الاختيار السيء، سوء الاختيار بقاء لا ينافي الاختيار حدوثه، هو احدث هذا الشيء فهو منتحر مو منتحر. وفي مقابل هذا المصطلح الفعل المباشر، وهو الفعل الذي يصدر من الفاعل باختياره، فالإنسان يشعل النار ويحصل بذلك الإحراق. إن إشعال النار فعل يصدر منه بإرادته واختياره ويسمى بالفعل المباشر، وأما الإحراق فيصدر منه بدون اختياره، إذ إشتعال النار علة تامة للإحراق بدون مدخلية للاختيار. ويسمى طبعا مو المراد بس النار، اشتعال النار مع توفر الشرط وانعدام المعنى. يفهم من قبل علة تامة، المراد توفر الشرط وانعدام المعنى، علة تامة للإحراق بدون مدخلية للاختيار. ويسمى الإشعال بالسبب التوليدي والإحراق بالمسبب التوليدي. على كل حال، وهذا التقرير ذكره الشيخ النعيمي رحمة الله عليه مناقشة الرأي الثالث. هذا ما يمكن به تقريب الرأي المذكور، وهو الرأي المذكور الثالث وإن كان في نفسه وجيها، يعني الشيخ الهيرواني يتبنى الرأي الثالث ويوجهه لكن ببيان رابع غير البيانات الثلاثة، إلا أن تقريباته الثلاثة قابلة للتأمل. أما الأول فلأنه لا حكم ضرري، تقدير حكم، فلأنه بحاجة إلى تقدير والأصل عدم التقدير، إذن لا بد من دليل، والدليل عليه على التقدير مفقود. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مضافا إلى أن الحكم لا يوصف بالضرر وإنما هو ضرري، وإنما الحكم ضرري، يعني نحن ندعي أن نفس الحكم ضرري لا أنه شيء ثبت له الضرر وصف بأنه ضرري. وأما الثاني، التقريب الثاني، فلأن استعمال الضرر وإرادة الحكم ليس عرفيا ولو بنحو المجاز، فمن باب أولى ليس عرفيا من باب الحقيقة، واضح ولا؟ وبالتالي ندفع المناقشة التقريب الثالث، فلأن استعمال الضرر وإرادة الحكم ليس عرفيا ولو بنحو المجاز ومن باب الأولى ليس عرفيا من باب الحقيقة، وعلى تقدير التنزل وصحة الاستعمال المذكور، يعني استعمال لفظة الضرر في الحكم، فالذي يصح هو استعمال لفظ الضرار في الحكم لا لفظ الضرر. لماذا؟ قال فإن الضرر هو نفس النقص من دون نسبته إلى فاعل، والحكم ليس نفس النقص، الحكم نفس النقص لا، بل الحكم يسبب النقص، بل هو يعني الحكم يوجده يعني يوجد النقص ويحصله ويحصل النقص، بخلاف ذلك في الضرار قلنا لا يصح استعمال لفظ الضرر في الحكم، بخلاف لفظ الضرار فإنه يصح استعمال لفظ الضرار في الحكم، فإن النسبة ملحوظة فيه، يعني نسبة النقص إلى فاعل معين، نسبة النقص إلى فاعل معين ملحوظة في الضرار، وهنا نسبنا النقص إلى الحكم. ولذلك يتضح يعني وبمناقشتنا في التقريب الثاني يتضح وهم التقريب الثالث بالأولى. ما هو وجه الأولوية؟ نقول إذا كان استعمال الضرر في الحكم غير صحيح مجازا فمن باب أولى هو غير صحيح حقيقة، لأن دائرة المجاز أوسع من دائرة الحقيقة، المجازية تتحقق بمجرد العثور على مصحح للاستعمال وجه مناسبة، بخلاف الحقيقة تتوقف على استعمالات أهل اللغة. هذا ولكن يعني خذ هذه المناقشة للتقريبات الثلاثة، ولكن وهن هذه التقريبات الثلاثة لا يعني وهن أصل الرأي الثالث لا حكم ضرري في الإسلام، بل سيأتي تقريبه ببيان آخر إن شاء الله تعالى. وبالتالي الشيخ الإيرواني يرجح الرأي الثالث لكن لتقريب يأتي به بعد الاستدلال على الرأي الرابع ومناقشته. الاستدلال على الرأي الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.